بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء، وإزالتها وإزالة النجاسات الأخر شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول إن إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء، ومعنى هذا الكلام أنه إذا حصل أنبال أو تبرز وقبل أن يستنجي توضأ، معنى هذا أن وضوءه لا يصح. وقد مر بنا أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فيرون أن الوضوء صحيح وأنه يجب عليه أن يزيل تلك النجاسة، لكن إن كانت في القبل والدبر فلا بد أن يكون في يده شيء ليزيلها لئلا يكون قد لمس الفرج، وإن كانت في غير القبل والدبر فليست شرطا لصحة الصلاة، فليست شرطا في أن يضع على يده شيء، بل يمكن أن يزيلها مباشرة ويغسل يده. ومر بنا من كلام العلماء في دروس الفقه في هذه المسألة ما يغني عن إعادته في هذا الموضع، ولا شك أن المبادرة بإزالة النجاسة هو المطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول، عدم الاستنزاه من البول، وليس من صالح العبد لا في دينه ولا دنياه أن يبقي النجاسة. وما هي الحكمة وما هو الرأي وما هو الشيء الذي يستفيده إن أبقى النجاسة ولا يغسلها إلا بعد الوضوء؟ اغسلها قبل أن تتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته استنجى أو استجمر، وهذا هو المطلوب. لكن الكلام على صحة الوضوء، فبقاء النجاسة في القبل أو الدبر هل إزالتها شرط لصحة الوضوء؟ هذا الذي يحتاج إلى الدليل، والجمهور على خلاف هذا، على أنه ليس شرطا للوضوء، بل يتوضأ ثم هو مطالب بإزالة هذه النجاسة، فلا يصلي على ثوبه أو بدنه أو في المكان الذي هو فيه شيء من النجاسات، بل لا بد من إزالتها. قال رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء، يعني يقول لا يصح الوضوء إلا إذا زالها أولا، فلا يصح وضوءه مع وجودها. قال: لصحة الوضوء والصلاة. قال: وإزالة النجاسات الأخر، أي على الثوب وعلى سائر البدن غير السبيلين، شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. يعني يقول يمكن أن يكون في بدنه شيء من النجاسات الأخرى فيمكن أن يزيلها في وقت آخر ويتوضأ. قال: ومن التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف، وأن حدث الجنابة يمنع هذه الثلاثة، ويمنع أيضا قراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء، وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، ويمنع أيضا من الصوم والطلاق ومن الوطء في الفرج. يقول أيضا من التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصغر كخروج شيء من السبيلين، وهكذا أيضا بعض النواقض الأخرى للوضوء قال تمنع من الصلاة. نعم وهذا بالإجماع، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقبل ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلا بد من الطهارة لصحة العبادة. لو أن الإنسان مثلا صلى وهو ناس أنه على جنابه أو ناس أنه لم يتوضأ، نقول له أعد الوضوء وأعد الصلاة ولا تأثم لأنك كنت ناسيا، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن لا يجوز الإنسان أن يصلي على غير طهارة إحراج من فلان وفلان، هو متعمد، حرام عليه ذلك، الله أحق أن يستحيا منه. ولو أحدث الإنسان أثناء الصلاة يخرج يجعل يده على أنفه ويخرج يتوضأ ويعود ويستأنف الصلاة من جديد، فالحدث الأصغر يمنع الصلاة ويمنع الطواف عند جمهور العلماء. لا يصح الطواف بالبيت، طواف حول الكعبة، سواء كان طوافا واجبا أو مستحبا، إلا عن طهارة من الحدث الأصغر فضلا عن الأكبر. وفي الحدث الأصغر خلاف بين العلماء والجمهور على أنه لابد أن يتطهر من الحدث الأصغر. قال ومس المصحف، أي لا يمس المصحف إلا على وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس المصحف إلا طاهر. أما قراءة القرآن والإنسان محدث عن ظهر قلب أو عن طريق الجوال فجائز، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن المحدث حدثا أصغر الذي انتقض وضوءه يجوز أن يقرأ القرآن غيبا ويجوز أن يقرأ من الجوال، لكن ليس له أن يمس المصحف. عند الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، وقد قال بهذا ثلاثة من الصحابة ابن عمر وعمار وسعد بن أبي وقاص، أو ابن عمر وأسامة وسعد بن أبي وقاص، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا أعلم لهم مخالفا، لا أعلم لهم مخالفا. وعلى هذا جماهير علماء العصر أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، لا يمس المصحف، كما أنه لا يصلي ولا يطوف. قال ومن كان وأن حدث الجنابة الذي هو أكبر من الحدث الأصغر يمنع هذه الثلاث الأشياء، لا يمس المصحف ولا يطوف ولا يصلي، قال ويمنع أيضا من قراءة القرآن أي عن ظهر قلب ما يقرأ غيبا الجنب. وهذه المسألة فيها خلاف، الصحيح أنه يجوز له أن يقرأ غيبا، لكن لو أنه اغتسل أفضل ويستطيع أن يغتسل، ما الذي يحمله على أن يبقى إلى أن يغتسل أو يتوضأ؟ لكن الصحيح أنه يجوز قراءة القرآن والذكر عن ظهر قلب للجنب والحائض والنفساء. قال ويمنع أيضا قراءة القرآن من اللبث في المسجد بلا وضوء، قد سبق معنا الكلام على هذه المسألة بطولها بالذات في حق الحائض والنفساء. قال وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، الصلاة والطواف ومس المصحف قراءة القرآن واللبث في المسجد، زد على ذلك أمرين. قال ويمنع من الصوم، فالحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم، ولو صامتا لا يصح صومهما، لكن بعد الطهارة من الحيض والنفاس تقضيان ما عليهما من الصوم. قال ومن الوطئ في الفرج، أي أنه في حال حيض المرأة ونفاسها لا يجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أن يستمتع بجسدها ولو أنزل مع الاستمتاع بها ويحائض، لكن بدون جماع، له أن يجامع بين فخذيها، له أن يستمتع بجسدها، وحتى لو تسبب ذلك في الإنزال ما يأثم في ذلك، ولكن ممنوع عليه الجماع في حال حيضها ونفاسها. قال ومن الوطء في الفرج ومن الطلاق، أي الحائض والنفساء لا يجوز طلاقها إلا بعد أن تطهر، في حال الحيض يحرم الطلاق. وكذلك أيضا في وطء جامع فيه لا يطلق حتى تطهر. طيب يقول دائم الحدث ماذا عليه تجاه الصلاة؟ دائم الحدث عن الذي فيه سلس أو المرأة المستحاضة، هذا عليه أولا أن يتعالج، عليه أن يتعالج عند طبيب مختص. لو فرض أن المرأة استمر بها الاستحاضة والرجل استمر به سلس البول استرخاء، فحينئذ يضع منديل يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، ويضع على ذكره منديل يربطه بشيء ويصلي، ولا يضره أن يخرج شيء، وإنما يضع على ذكره منديل أو شيء من أي ما يلوث سراويله وفخذيه عند الصلاة وقبلها وبعدها، فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة لا قبلها، يعني عند أن يؤذن المؤذن يتوضأ ويضع على ذكره شيء ويضع لاصق أو نحو ذلك، ثم يصلي الراتبة ثم الفريضة، ما يضره وإن خرج الخارج. المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتتحفظ وتصلي، ولا يضرها نزول الدم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والحمد لله ديننا يسر، ليس فيه آثار ولا أغلال، رفع الله عنا الآثار والأغلال والحرج الذي كان على من كان قبلنا. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، تعبد الله تنفع نفسك بذلك، تجلب لنفسك السعادة والراحة والطمأنينة والخير، يفتح الله لك أبواب الخير والرزق، تدفع عن نفسك البلاء والعذاب والعقاب، ويحصل لك من الراحة النفسية، ويحصل من محبة الناس لك الشيء الكثير، والتكاليف يسيرة، ما كلفنا الله ما لا نطيق، أشياء يسيرة ينتفع بها العبد في دينه ودنياه. نعم نعم، يحرم طلاق الحائض والنفساء، وإذا وقع الطلاق، إذا طلق وقع عند الأئمة الأربعة، كما في حديث ابن عمر عند مسلم لما طلق امرأته حائضا قالوا له هل حسبت تطليقه؟ قال نعم. فالذي لا يعرف الحكم ما عليه إثم والطلاق يقع، والذي يعرف أنه لا يجوز طلاق المرأة في حال الحيض والنفاس يأثم ويقع الطلاق، يأثم ويقع الطلاق. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن في حال الحيض ربما يكون مزاجها نفسياتها يكون عندها من الشراسة وغير ذلك ما يؤدي إلى أن تختلف مع الزوج، فلو أنه طلق ربما يعني ندم بعد ذلك، فيحتاج الشرع أمرك أن تهدأ في هذا الوقت، تهدأ هي، فإذا طهرت ما تطهر إلا وقد مرت أيام، راجعت نفسك وهي راجعت نفسها، هدأت الأمور، ذهبت المشاكل، ما عاد تريد أن تطلق. ولذلك الشرع جعل هذه المدد لئلا يحصل الفراق والطلاق، وبعد ذلك أول ما يقع الطلاق أو مقدماته يتدخل أولاد الحلال من الأقارب وغير الأقارب الذين يكهربون الأجواء وربما سببوا مشاكل لا أول لها ولا آخر، وهكذا شأنهم وديدنهم، يعني بدل الإصلاح يفسدون، بدل حل المشكلة يعقدونها، وهكذا كما قال بعض الأدباء الكبار من أهل العلم، قال لقد مرت علي أكثر من 20,000 قضية من المشاكل الزوجية، وعلمت بالتجربة أن أكثرها سبب وقوع الطلاق وتطور المشاكل هو تدخل الأقارب وأولاد الحلال، يعني أهل الحرام والشر، وكثير من أهل الحلال دخلوا في هذه، وكثير منها حلت بين الزوجين البين، يعني تهدأ الأمور يرجع الزوجان بينهما وتهدأ. كم من مشاكل بين المرأة وزوجها يصطلح المرأة الرجل مع زوجته، وهي باقية في مشاكل مع أهل الزوج وهو باقي في مشاكل مع أهلها قد لا تحل مع سنين، ولو أنهم ما تدخلوا أو لم يتدخلوا إلا مصلحين لما حصل من ذلك الشر والبلاء ما حصل، لكن يدخل كثير منهم بالتعصب والتعنت والإساءة والبغي والظلم والعدوان، فيترتب على ذلك من المشاكل ما يترتب. فهذا رجل مجرب من العلماء الأدباء قال مرت عليه أكثر من 20,000 قضية من المشاكل الزوجية، ورأى أن أكثرها سبب الطلاق وتفاقم المشاكل تدخل أقارب الزوجين وأولاد الحلال، يعني عيال الحرام الذين دخلوا بالوشاية والنميمة والغيبة ونقل الأخبار وتضخيم المشاكل، وانظروا قال كذا فعل كذا حصل كذا. قال وكثير منها حل عن طريق الزوجين بعضهما مع بعض، حلت المشكلة وانتهت. وهذا يعني الواقع خير شاهد عليه. طيب إلى هنا.